حجب يا أيها الناس، سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في سورة الحج اسم الربين ذا حنين يتشور ذي حنا أمدا أكن في اللام استقوذ ثباب نوان أثنى زلزن الساعة القيامة ذين مقرن مشيذها أستني مرس صزرم أستوثيني السطضا ونكن السطض كتني إلا سعبوض أتسرس عبوضيس أتظر مدن أما كان سكرن له نرسكرن لكن اعتذر ربي يقارن ماشي كلا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير. يلي ونذي مدن الذي جدر غف ربي مبرم يسنى الشمع يتبع كل الشيطان وانه يثفني فذان يحكم في اللس وخلاق شرب ونيثي سبعان ذرث السفغي وبريد الشمر رح تفتمس. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما يلف شكم أم الدن ذي ثنكلا يوم الحساب يخن خرق يكون قوحال ومن بعد ذي ثمقي الثنجس ومن بعد قذام من جمذان ومن بعد سوفز الخريقاس أثبان فيضف بنالا أكنون دنبيا أنجز أخر بوسكيوان أين كنين فغا الوقت أني معلوما ومن بعد كنت نسفا ظلوا فنا في مشطاح أتغرم ذي رقشن أبعض هو نذي مث أبعض ذي قرذي وسير وريسين ذي شقه الدار أتوري الثمر الثقور بدنا غضر في اللسمان أتحرك أتبذ شوفو أتستمغي من كل صنف اللحشيش يبرخو قش. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. سوية قيسة عرمم زغربي لاستيذت أثنذ يحيي الموتى أثن يزمر كل شيء ولذ الساعة غداش الشك ذي يسوري اللي أثنى ربي غادي يسكر وذكي لن ذك زكوان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إلا يون ذي مدن ذي جدل غف ربي مبرميسنا الشماء ولا شب فريد يصوذ ناغثك ثلاثة رجدي مرن يزي سيذيس يصفرع وفغى نفريدها ربي ذي سوذ ذي الدنيث يوم الحساب سنفك أذي يعرض العثافة مرغيوس ذي نزور نفسنيك رب يظلم العباد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إلا يون ذي مدن يعبد ربي في الطرف، ما ينريث يد الخير ذي فن يطف ذي الدين، ما ينريث يد الشر ذي فدل يكذم، يخسر الدنيا الآخرة سن ذي الخسر يفنن. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير. يعبد إججا ربي وإنك دون جميل لا أثي ينفعنا غثي ظور سن يظهر مقرن. يعبد وين مثقرب المضر أكثر ننفع، أثنذير معاون ينذير بالذكر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. أثنى ربي السشم وذيوم ننخد من رصاح أغر الجن ثم سفن استجر نسد دواس ربي خدم كيف غام. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبد بسبب السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهب النكيده ما يغيظ. مثل النكني ينوان ربي مثل الصرارة محمد ذي الدنيا نظر آخر رسد يقمم رذي سقف أذي خنقي السيمانيش أذي خمم ميكساس الحرق وين يخدم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أكجني في ننزل القرآن ذي الليث ذي فنن ربه الددون يفغى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وإذا شكني يمنا ذوب ذين الصابين ذنصرا يكذ المجوس أذو ذي سيق من شريك ذرب علي فلون جرسن يوم الحساب رب كل شيء حضراس الصابين وقال يقدع بثني ثلان المجوس يقدع بثني مس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وتعلم ضر ربي تسجد نسيلان ذي جنوان ذي رقعا ذي طج يكذ وقور ذي ثلان يكذ هرار ذي تجور ذويني الدون يكذ وطس ذي مدن أطس النظن يحتب في اللسنة تشعجبن ونهان ربي ريسعي وإنك نرثي عزن ربي خدم شيفغا. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم جلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وجنسين يخصمن مخصم نفذ نسن وإذا كنين كفرا أسن فسر نثيق ديار أتمش هذا الشمارين شوف اللي قرأي إنسان أمان النينش وضا يسندي في سنكي اللان أزدخل عباد إنسان أكني هرمان إنسان يكدي ذبوزن بوزار كل مرة فغنى دفغان إذ قشدي المحنى النينش أثنر غرصة سنين عارض ثلاثة في تمرغيوث. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أثنى رب ذي السكشم وذي يمن خدم الإصلاح أغر الجنث مسفا يتزر نس الدواس أسنقن نمقياسا ندهب يصفن ذي اللؤلؤ اللبسان سن الحرير. وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. والهنتن أروى وري الهان والهنس بريذي وخمان. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن وإذا كفرا زقنت في بريض الربيع يكد المسجد الحرام وإنك نجد نقام يلعب ذاك الملان أسوين إزدغن دينا ذو ذي ديوسان فرع ون يفغان ذي بالدل إحراذي السعدية أصنع عرض العثاق الريح. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يمجد بين إبراهيم أمكان بخا مني الكعبة ننيس هذا ليث خمض شريك الزيز ذي خامنو إوي ذهي الطوفان ذوي ذي فدن ذعون ذوي ذي ركع سجدا. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سوسني مدن غالحيج أدسن ثدن غفضار نغسوف اللغي الغمان إضعفا وذيد يسان ذم كل بريذ بعثن أدمرير نثنين فعن الذكر نسمى الربين والسنة معلوما مثل نرزق سلبهايم أجث ذيك ستشم أمغفون يستغرز ومبعد ذيك سنشاغوب أشعر ويقيم كتصوي استلالة أدوفين سكرة وعدا أطفني وخام قديم الكعبة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أكنني يوني لق ونشيت تقي منازال إرحر مدي جاربيا أكنخي رسول بابيس ربهيمة حلتون حشثي ذي وند نغرام بعدث إفوح الأصنام بعدث وورن الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عبس ربي التحقيق ورستقم ثر شريك ون يقمن رب شريك أمزن يغرد ذي أخثر أخذف النظيور نغثي ذكر وضو غريف رفع ذن القاي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وإن مرتين اللان وإن يسيق من أجال يوين دفر ضربيا ذوين ذري من ذقور السعام ذي اشتر منفعة للبهايم أرد يوض رجل نسد ذوين ذاك نرم مزلت مثور خام النقديم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كل لما نقم صنضيق أندج رجل تحقاث أذكر نسم الربية مثل نرزق سلبها يم رب ونيون وحدش أرثل مورين ستان ذشر وذي تخشي عن وذي ميذي توافذ الربية أرقاقين ولون نسن أي نظراني يذسن صبرا ذدن غفظر لي ثنسن ذقين لثنين نرزق أتصدق نور بخلن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون نقمة وانثي رغمتين ذي العلم الطعام سعام ذي اشتر المنفعة ذكرم اسم الربية فلست مرح تجلوم مغرت غلقة عن مجلد أجد ذي ست الشم أما غفوني استقنعا ذوين يطلبا أكاقهت ذي نسخر يفنو هذا تشكرم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وليستوضع الربية وكسم وليث من نسد رث يوضن ذي الطعام أكاقهت ذي نسخر يكون وسع عظمم ربية غفه الدوك نذي هذا بشر وخدم الإحسان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أثنى ربي الدفاع وفي ذاك النيومن ربي ويحمل على كل خداع ذفريا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اتوشرحن المؤمنين أذكر نذن نغن على خطر توضر من ربيني يزمر اثنين صار وذاك الند السفغن ذي الفطر قخامن نسن حشكا مدقارا ذا ربيني ذباب النغ لو كان ربوري يتسرع الفطر في مد وشوى في لذر متر خلوات رهبانيا ذي الجوى مع إروميا ذي الجوى مع بوذيا ذي الجوى مع جنس المن عند ذي توث كاراتاش داخل نفسن يسمى الربية أثنى ربي ماذي نصار وإني نصرن الدينيس ربي قوريش وغلاب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وذكني ميلا ننفس نضحك من ذهمورث التبدات نغفظ الليث أتزكين المال نسان التمر نسوي النيرهان نهون غفين نديري غربة قرين الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير مش كدفن كيكش كدفن قبل نسن القوم النوح ذي القوم عاد الثمود يكو ذي القوم إبراهيم أكن ولاذ القوم لوط أكن مولان المدين ولاذ موسى مش كدفنت فكي غطوع الكفار بعد كن الهيضي سن أمكي سنفدر الأحوال. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. أشحال تدر نستنقر نستثمث لا تضرم رزق فغرين دغلقعا دي الفيلو لشود يوما الرجع علينا إخلاء. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعنور الحين ذي القاعة أكنسنير ولون أذفه من رمور يسن نغيم الزغنة السلن مشي ذا لنقدر غرن يقدر غرن ذلون وذي اللان لقذمرن. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ظرفنك دي عجل العتاب رب يسخر في الوعد أثني يبوس غرب فيه أما كن ذلف نسنا إذي الحسف نتحسفهم. وكأي من قرية مليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أشحال سدر مينفغ غسكن ستفضرم ومن بعدك نمغغد فلاش فجرس قرد غوريا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إنسا نكام الدن ذا من ذر وندبينا وذي يمن نخدم الإصلاح أسلم حسية سن أثن نرزق الرزق يرهان ملوي ذي كثنة غربا أذغ من اللي ثنا أذوي ذك ذا التمس. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. شابين دنشقع قفريه أما ذا الرسول نغذن بيه ما يغرد ذا جديهر الشيطان ذي القرياس أين كنو دينا ربي محوين ديرنا الشيطان أم بعد ربي أبي حفظ الليثيس ربي يوسع العلميس يسند ضب الرمور. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ذو المحنة التي يقم ويندزق الشيطان إوي ذكي سعانطان ازدخل بولون انسان اقصحن بولون ديما الظر من دي النملا في النكني بعدا في الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أكند على من وذي غران القرآن ذي الحق غرب به أكني ماذا من نيس ولو ننسند تخشعا أضرب بك توفقا وذي يومن سبريد صواب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم. دمكرت شكون ليس وذككني كفرا أرثني دا الساعة قيما نفنين ورفنين فلاش نغمرثني ديس العتاب ذقسق حظ إقهرا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لحكم السني ربي ذنتي حكم جرسا وذي يمن خدم النصاح نهني ذي الجنف النعيم ماذ وذاك إني خفرا أسكد فن اللي يثنى وإذا كيس عن ذي العتاب ذي عتاب نثني هنن. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وإذا شكني هجرا أبغن برضا ربي من غنت النغموثا أثنثني رزق ربي الرزق العالي إذا ربي يا خير أبوذ زعمد رزقا أغني السكشم غرو مضيق وإنك نرثني عجبا ربثني يعلم كل شيء وذي سقستس العجلان. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وإن مرة على خطر وإن ديرنغ في منيش شوين تعدن فلاش ومن بعد ما تعدن فلاش ربنا ثنث ينصر أثنى ربنا يعفو أرنو يتسميح طاش. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإن على خطر ربي يستخشم إذ ذخر باش يستخشم أس ذخر قيض أثنى ربي يسلي زر. وإن على خطر ربي أذن تذر ربي الصح ماذا ينعبد غير إيش أذ وإن يضرب طال ربي نتيجة علينا ذا مقران مقرنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وتزرد على ربي يغطر دمان ذي الجنية أشقر ثمورث سجيك زاوث أثنى ربي يتحنو كل شيء يبدل خباريش. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد. ينسيني لن ذي الجنوان ذويني لن ذي القاعة ربي نستذر غني يستهر ذي شكر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وتضرد على ربي يستخرون دك مرة شري اللان ذي القاعة تفلوكين استجلت ذي البحر سجمرينس يطفي النور دي غلي في القاعة حاجة سلاذنيس ربثا مدن صغيرين أرنو يتشرد الحنان. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. يكذن تكون ذي حيان ومن بعدك نكون ينغ ومن بعدك نكون ذي حيو لمعنى العرض أنكار. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناشكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. نقم الملة كل ما نهنلت تبعا إوشو يسن المرى ذقين عنان الدينيش جبذ ذي العباد غرب بيش أقلك غف الدني وقم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ماذا قل جدلنك إن أشن ذربك علما أشوين لتخدما أذرب علي حكما جرون يوم الحساب ذقين مخلفا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وتعرم ضر ربي باللي يعرم شيء لان ذك جن يكذ القاع وإن مرة ذي الكتاب اللوح المحفوظ وإن غفر بيسهل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. عبدا ججنا ربيا أين نور نسعي البيان ذوين سور عليما ولسعينا للظالمين ولذي ونثي نصر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ميل وزن ديغران الليث غفنا أقدبان وذموان أبوذك نفرا ذي برشن ذي قرفان أما كان خرف ذهجمن أغفذه ذي قرن فلسن الليثن ينسن ما كنت خبرا سوين يوهر نيا في مسنق وعد ربي إذا ذاك نفرا أشتن ذي الثقراء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أمدا أثنى المثال إلى قول أجد حسن وإذا كنا لا تعبذم من غير ربي ورزميرا أدخل قنو لذي جي غسل نجمعان فلاش لو كنا سنكسي جي أين لن ذك فسننزان ورزميرنا في درن يضعف وين يطرفا أذونا يتوضرفا. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وشف كدر القدريش يا ربي ما كني شلاق ربي قوريش وغلاب يستخفر ربي مشجعا ذي الملائكة العباد ربي سل يزر كل شيء. يعلم مرة شيء لان ازدف سن اغذفير سن ورب رقل الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. أو إذا كيومنا اركعت سجدت عبدت باب نون خذ مثل خير سواطاش أكني ما هذا سربحم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جهد في سبيل الله الجهاد النين الصاح نستثني يخترك ولو نديوقي بذي الدين أن يعرن في اللون ذي الملا انبابث ون إبراهيم ونسمان قبل أكنين إنسلمان أكن لذي القرآن أكن ذي لذي نجي أنفين في اللون أشيريم ذي نجنف وثم الدن فدت غصر لثنوان اثزكي من المرنوان شش مثل عناية الربية اذ نستغي ذبافنوان اذبو لعناية مقرن اذبو النصر ارنس وغلاب.